بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. قال وفي الباب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقوله من رأى رؤيا يكرهها. الإنسان إذا رأى رؤيا يحبها ويسر بها فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك ويستبشر بها ولا يحدث بها إلا من يحب، إذا حدث فليحدث بها من يحب. فهذه أو هذه الآداب المتعلقة بالرؤيا الصالحة والرؤيا التي تسر الرائي فإنه يحمد الله عز وجل ويستبشر ولا يحدث إلا من يحب. وذلك أن المحب لا يخشى منه شيء مما يخشى من غير المحب، لأن غير المحب يحصل منه الحسد، وقد يحصل منه المبادرة إلى تأويلها بشيء يشوش عليه، ولكن يخفيها عن غير من يحبه. وأما من يحبه فإنه يخبر كما جاء في بعض الروايات المبينة على أنه يذكرها لمن يحب. وإذا رأى وهي من الله عز وجل، الرؤيا الصالحة من الله، وهي عاجل بشرى المؤمن كما جاء في بعض الأحاديث، يعني أن عاجل بشرى المؤمن هي الرؤيا الصالحة يراها الإنسان وترى له. وأما إذا كانت بخلاف ذلك فإنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويسأل عن يساره ولا يخبر بها أحدا، ويتحول إلى الجنب الآخر الذي غير الذي حصل له تلك الرؤيا التي يكرهها وهو عليها. وجاء في بعض الحديث أنه يصلي. فهذه آداب الرؤيا التي يكرهها، فهي من الشيطان ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ولا تضره بإذن الله، ولا يحدث بها لا صديقا ولا غير صديق، وإنما يخفيها ويتعوذ بالله من الشيطان ولا تضره. وإذا ذكرها وأبداها قد يحصل له من يشوش عليه في هذه الرؤيا ويفسرها بتفسيرات تسوءه أو تزيده سوءا على ما حصل له من الكراهية التي قد حصلت له في الرؤيا التي لم تعجبه. وعلى هذا فهذه أو هذا الحديث يدل على جملة أو على بعض آداب الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه، إن كانت طيبة يحبها وإن كانت غير طيبة يكرهها. أعد الحديث. قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بما رأى. يعني جاء في بعض الروايات أنه يحدث من يحب، لا يحدث كل أحد، وإنما يحدث من يحب، وهنا المطلق يحمل على المقيد، كان يحدث بما رأى يعني من يحب، وأما من كان بخلاف ذلك فإنه لا يحدثه فإنه لا يحدثه. نعم. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب. عن بكر بن مضر. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد هو عبد الله. يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. عن عبد الله بن خباب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه وهو ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد عيسى باب ما يقول إذا رأى باكورة الثمر. الباكورة أول الثمر إذا صلح وبدأ صلاحه، فإنهم يأتون بشيء منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليدعو لهم بذلك وفي ثمارهم، وأيضا لإخباره بحصول بدو الصلاح الذي يترتب عليه أحكام تختلف عما كان قبل الصلاح، وذلك من أجل ما يتعلق بالزكاة وإرسال الخراص الذين يحرسون الثمار من أجل الزكاة وغير ذلك من الأمور التي تترتب، وكذلك أيضا كونه يعني يبدأ جواز البيع، لأنه إذا بدأ الصلاح بدأ جواز البيع، وقبل أن يبدو لا يجوز البيع. فهناك أحكام تترتب على بدو الصلاح صلاح الثمار، فكانوا يأتون بأول شيء أو بالشيء الذي أول ما يبدو الصلاح يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام التي ترتب عليه ولدعائه صلى الله عليه وسلم والتماس أن يدعو لهم فتحصل البركة لهم في ثمارهم وفي مكاييلهم وما يحصل لهم من هذا الطلع وهذا الثمر. فكان إذا أتوا به عليه صلى الله عليه وسلم أخذه بيده وقال: اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وقال إنه سأل الله عز وجل أو يسأل الله عز وجل، وأن إبراهيم سأل بمكة حيث قال: وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات. وقال وهو يدعو صلى الله عليه وسلم لأن يحصل المدينة مثل ما حصل لمكة ومثله، بأن تحصل المضاعفة في البركة لهذه المدينة وما يحصل في هذه المدينة من الثمار. ثم إنه يدعو أصغر وليد من الولدان فيعطيه يعني ذلك، وذلك لأن الصبيان يفرحون بمثل ذلك، وفيه كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ورفقه وإيناسه للصغار وإدخاله السرور عليهم لا سيما الشيء القليل والذي هو أول الطلع والذي يفرح به الأطفال ويحرصون عليه، فكان يعطيه للصغير من الأطفال إيناسا لهم وتفريحا لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي النسائي بن ماجه. نعم. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرج له أصحاب الكتب. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية البخاري مقرون. عن أبيه عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أكل طعاما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء فيه لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم عن عمرو بن حرملة ولا يصح. ثم إذا ويس هذه الترجمة: ما يقوله من أكل طعاما، فما يقوله من إذا أكل طعاما. يعني ليس هذا المقصود منه الذكر بعد الطعام وما يدعى به بعد الطعام، وإنما هذا هو عند الطعام، يعني إذا أراد أن يأكل أو عندما يأكل يأتي بهذا الدعاء. إن كان طعاما قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وإن كان لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه، اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه، وإن كان لبنا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فميز عليه الصلاة والسلام بين اللبن وغيره بأن غير اللبن يطلب البركة فيه والزيادة منه، وأما بالنسبة للبن فإنه يطلب من الله عز وجل إذا كان طعاما غير اللبن، يدعى الله عز وجل بأن يبارك فيه وأن يزيدهم منه، وأن اللهم بارك لنا فيه اللبن لا غير اللبن، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأما اللبن فإنه يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما يطلب خيرا منه لأنه هو الذي فيه الغذاء وهو الذي يجزي عن الطعام والشراب. ولهذا الأطفال عند ولادتهم إنما يتغذون باللبن، فهو غذاء يغني عن الطعام والشراب ويحصل به غذاء الصبيان وغير الصبيان، والصبيان إنما يتغذون به في أول أمرهم، وغذاءهم إنما هو اللبن، يعني ففيه البركة ولا يطلب شيئا أحسن منه. وقد جاء في قول الله وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال وقل ربي زدني علما. وجاءت السنة في أنه لا يطلب الزيادة من شيء من الطعام إلا من اللبن. وقد جاء في السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه أتي بلبن بقدح فشرب منه حتى روي، وقال رأيت الري يمشي في أظهاري فبقي فضلة فناولتها عمر. قيل بأي شيء أولت ذلك؟ قال العلم. بأي شيء أولت ذلك؟ العلم. فقال العلم. فإذا اللبن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة منه، وغيره كان يطلب خيرا منه. والله أمر نبيه يقول وقل ربي زدني علما. والتناسب بين العلم واللبن جاء موضحا في هذا الحديث وفي هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي اللبن، وأنه فسره بالعلم. وكل منهما تطلب الزيادة فيه، الزيادة منه. هذا جاء في الكتاب العزيز اللي هو طلب الزيادة من العلم، وهذا جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الزيادة من اللبن. وذلك أن اللبن كما هو معلوم هو الغذاء الذي يغني عنه غيره، يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره، وهو الذي يغني عن غيره، وهو الذي يتغذى به الأطفال وهو غذاؤهم، وهو غذاء للكبار والصغار. وإذا لم يحصل الطعام فإنه يجزي عن الطعام والشراب كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان، ولكنه جاء عند ابن ماجه من طريق أخرى، فتقوي كل من الطريقين الأخرى ويكون الحديث حسنا، أي حسنا لغيره لمجيئه من طريقين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان أتي بلبن وهو عند ميمونة رضي الله عنها، وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره خالد، وكل منهما خالته ميمونة فهما ابن الخالة. فهي خالتهما. والرسول عليه السلام لما أعطته اللبن شرب منه، وقال لابن عباس وهو على يمينه الشربة لك فإن آثرت به خالدا، فقال ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا يا رسول الله. وهذا لحرصهم على ما مسه جسده، وهذا من التبرك الذي هو سائغ ويتعلق بجسده وانفصل من جسده. وهذا قد ذكر به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك من أدركه من التابعين. وبعد ذلك لم يكن هناك شيء يتبرك به مما مسه جسده أو مما انفصل من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما يتبركون بعرقه وبمصاقه وبفضل وضوئه وبكذلك سؤره عليه الصلاة والسلام. فهذا شيء اختص به أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يوافق ابن عباس على أن يؤثر غيره بهذا الذي مسه فم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن علي بن زيد، وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر وهو ابن حرملة، وهو مجهول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عام اليوم والليلة. نعم. علي بن عباس رضي الله عنهما هو أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الثوري ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع ويسى باب ما يقوله إذا فرغ من الطعام. نعم إذا فرغ نعم إذا فرغ من الطعام هذا هو الدعاء الذي يتابه بعد الأكل، وذلك بأن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة الغذاء والطعام الذي رزقه الله عز وجل إياه وسهل له أكله واستساغة أكله، فيحمد الله عز وجل على جميع النعم ومنها هذه النعمة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا فرغ إذا حملت المائدة يعني إذا فرغ من الطعام وحمل الوعاء والفراش والسماط الذي يكون عليه الطعام فإنه يحمد الله عز وجل عندما يفرغ وعندما تحمل يعني هذه المائدة التي وضعت بين يديه، فإنه يحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا أو ربنا، يعني قيل إنه يعني يجوز في هذه الوجوه الثلاثة، يعني غير مودع يعني هذا الطعام وهذا الرزق الذي رزقنا الله إياه ليس يعني هو آخر شيء نأكله وأنه نودع الطعام بهذا، ولا مستغنى عنه يعني مستغنى عن رزقه وعن جوده وكرمه وإحسانه، بل العباد مفتقرون إليه وإلى ما يعطيهم إياه من الرزق، وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله عز وجل ولا يستغني عنه ولا يستغني عن رزقه وعن خيره وفضله، والله عز وجل مستغن عن كل أحد، غني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل من عداه مفتقر إليه كل من عداه، فيسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا الطعام هو آخر شيء يأكله، وكذلك أيضا يعني أنه لا يستغنى عن رزق الله عز وجل وعن فضل الله عز وجل وإحسانه، فإن الله عز وجل كل عبد مفتقر إليه وهو بحاجة إلى رزقه وإلى إنعامه على عباده، فهو يحمد الله عز وجل، وألا يكون يعني هذا الطعام هو الذي يكون به توديع الطعام ويكون به وكذلك أيضا غير مستغنى عن رزق الله عز وجل وعن فضله وكرمه وإحسانه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ثور بن يزيد هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن رياح بن عبيدة قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد، وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، فيحمد الله عز وجل على نعمة الرزق ونعمة الطعام والشراب ونعمة الإسلام التي هي أجل النعم، ويحمده على نعم الله عز وجل المتعلقة بسعادة بحياته في الدنيا وهي الطعام والشراب، وبحياته في الآخرة هي الإسلام والاستقامة على دين الله وعلى أمر الله. والحديث في إسناده ضعف من جهة هذا الرجل المبهم الذي في الإسناد في أعلاه, ومن جهة أيضا الحجاج بن أرطاة. قال حدثنا أبو سعيد الأشج, هو عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن وأبي خالد الأحمر, أبو خالد الأحمر هو ثقة صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. أخرج له البخاري عن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رياح بن عبيدة وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن. نعم. ماجه. قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد, وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد. يعني هذا رجل مبهم, أحد الرواة قال مولى لأبي سعيد, وأحدهم قال ابن أخي أبي سعيد, وهو على كل مبهم. نعم. عن أبي سعيد, أبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث حسن غريب, وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أكل طعاما من قال الحمد لله الذي من أكل طعاما من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي رزقني هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة من غير حول ولا قوة. ففيه الحمد لله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الطعام الذي يسره له وهذا الرزق الذي ساقه الله إليه من غير حول منه ولا قوة, وإنما هو بفضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه, وإلا فإن الإنسان بدون فضل الله عز وجل وبدون كرم الله عز وجل وإحسانه إلى عبده فإنه لا يستطيع الحصول على شيء, وكل ما يحصل له إنما هو بحول الله وقوته وبفضله وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. فالعباد لا يقدرون على شيء إلا إذا أقدرهم الله عز وجل عليه, ولا يحصلون على شيء إلا إذا يسر الله حصوله لهم, كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث وصية ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكل ما يحصل للإنسان من خير دنيا وأخرى فهو بفضل الله عز وجل, هو بفضل الله عز وجل وكرمه. ولا يقال أن الأعمال هي سبب محض أنه الإنسان يستحق ذلك على الله عز وجل, وإنما هو الفضل الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم بعمله الجنة, قالوا ولا أنت يا رسول الله, قال ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. لو حصل للإنسان شيء بسبب فالله عز وجل هو الذي قدر هذا السبب وهو الذي يسر هذا السبب, ولا يحصل للإنسان شيء يستحقه بدون أن يكون لله عز وجل فيه تفضل, بل التفضل من الله حاصل فيما كان بسبب من الإنسان أو من غير الإنسان أو بغير سبب, كل ذلك فضل من الله عز وجل وتفضل منه وإحسان. فالإنسان يحمد الله عز وجل على رزقه وعلى إطعامه له هذا الطعام الذي يسر الله له أكله من غير حول منه ولا قوة, وإنما الحول والقوة كلها بالله عز وجل كما جاء لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري نعم عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن أبي مرحوم وهو صدوق أخرج له وداود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه نعم عن سهل بن معاذ وهو صدوق لا بأس به أخرجه البخاري المقرئ وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم عن أبي أخرج له البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الذكر عند سماع صياح الديك ونهيق الحمار وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا سمع صياح الديك يسأل الله من فضله وعلل ذلك بأنه رأى ملكا يعني الديك رأى ملكا فكل إنسان يدعو ويسأل الله من فضله يعني فيه ذكر الملائكة وأن الملائكة تدعو وتؤمن على دعاء المؤمنين وإذا سمع نهيق الحمار فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه رأى شيطانا فيتعوذ بالله من الشيطان الذي عند رؤية الحمار له حصل منه النهيق فعند رؤية عند, عند, عند سماع صوت الديك فإنه يسأل الله من فضله ولأنه رأى ملكا والملك يؤمن على دعاء المسلم وإذا سمع نهيق الحمار وقد رأى شيطانا ونهق لكونه رأى الشيطان فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يدل على أن المخلوقات أن الحيوانات أنها ترى يعني هذه العوالم التي أخفاها الله عز وجل على الإنس فإن في الحديث فإن في صدر الحديث ما يدل على أن الديك رأى ملك وفي آخر الحديث ما يدل على أن الحمار رأى شيطانا. ومن المعلوم أن الشياطين هم مردة الجن الشياطين هم مردة الجن والملائكة والجن عالمان أخفاهم الله عز وجل على بني آدم فهم لا يرون الملائكة إلا إذا جاء على صورة البشر كما حصل للصحابة رضي الله عنهم حيث رأوا جبريل على صورة رجل من الصحابة ودحي بن خليفة الكلبي وعلى صورة رجل مجهول كما في حديث جبريل المشهور وكذلك ضيوف إبراهيم وضيوف لوط فإنهم ملائكة وقد رآهم البشر والجن كذلك يتشكلون ويأتون على قد يحصلون يتحولون على شكل البشر كما جاء في الشيطان الذي يحتم الطعام في حديث أبي هريرة وكما جاء أيضا أنهم يتحولون على أشكال الحيات وغيرها. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن الليث الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن جعفر بن ربيعة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن الأعرج عن أبي هريرة الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ابن بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال أيضا يحيى بن سليم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. وحاتم يكنى أبا يونس القشيري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بلج نحوه ولم يرفع. تمر يا أبو عيسى باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأورد فيه بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت ذنوبه وإن كانت من زبد البحر، يعني زبد البحر لكثرتها، والزبد هو ما يطفو على البحر من الرغوة التي تكون نتيجة لتقاذف الأمواج، فإنما يطفو عليه هذا هو الزبد، وهو كناية عن الكثرة وأن الله تعالى يعفو ويتجاوز عن الذنوب والخطايا ولو كانت بهذا الحجم وبهذا المقدار، وذلك بأن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ففيه الإقرار لله عز وجل بالألوهية وأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي مفتاح، هي المبتدأ والمنتهى، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه أول ما بعثه الله كان يطوف القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي والله أكبر تعظيم الله عز وجل وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن العباد لا حول لهم ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، إذا أقدرهم على شيء قدروا عليه، وإذا لم يقدرهم على شيء فإنه لا سبيل لهم إلى القدرة عليه، لأن كل شيء يرجع إلى قدرة الله عز وجل وعلى إقدار الله عز وجل لمن شاء أن يقدره، فالأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فهو الكبير المتعال، وهو الذي لا حول ولا قوة لأحد إلا به سبحانه وتعالى، وهو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له. وفضل هذا بكونه ما جاء في بيان أنه تكفر بهذا القول الذنوب والخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا يدل على فضل التهليل والتكبير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي، هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن بكر السهمي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حاتم بن أبي صغيرة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بلج، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن ميمون، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب من دار. نعم. عن ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثم قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، أول الإسناد. ها؟ الإسناد الأول. قال حدثنا، عندنا ثلاثة ثانية. نعم. الأول حدثنا عبد الله بن أبي زياد عن عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن العبارة يعني عن حدثنا. طيب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج الثاني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج. نعم الرسالة الثانية. قال محمد بشار عن الرسالة الثانية بن أبي عدي. نعم مرة عن حاتم بن أبي صغيرة. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب غندر وثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي بلج. نعم. ظاهر أنه يريد يعني متابعة شعبة لحاتم بن أبي صغيرة. نعم. لكن شعبة لم يرفع وحاتم جعفر. أنا كل هو الإسناد نفسه كافي لو ما جمعه الإسناد الثاني. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب وهو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل وأبو نعامة اسمه عمرو بن موسى ومعنى قوله بينكم وبين رؤوس رحالكم يعني علمه وقدرته. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد مر قريبا عند الترمذي في موضع تقدم وفيه التكبير في ذكر التكبير وأنهم رفعوا أصواتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني أنه سميع لكم وأنه شاهد وليس بغائب وهو يسمع كلامكم وهو أقرب من رؤوس رحالكم. ومعنى ذلك أنه بعلمه لا بذاته لأن ذاته لا تحل في مخلوقات لأنه فوق العرش سبحانه وتعالى فوق العرش بائن من خلقه وإنما علمه هو الذي في كل مكان. وأما ذاته فهو سبحانه وتعالى بذاته وصفاته فوق العرش وعلمه لا يحول دونه شيء بل هو مطلع على كل شيء وسميع لكل شيء سميع لكل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أنهم لا يشقون على أنفسهم بهذا التكبير حيث يرفعون أصواتهم حتى حصلت فيها البحة وإنما عليهم أن يهونوا على أنفسهم وأن يربعوا على أنفسهم كما جاء في بعض الروايات اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني الذي تدعونه سميع يعني قريب منكم ولكن ليس معنى ذلك أنه معهم بذاته وأن ذاته حلت في المخلوقات فهو أعلى وأجل من أن يكون حلا في المخلوقات بل هو مباين لخلقه فوق عرشه وعلمه محيط بكل شيء أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة سبحانه وتعالى. والحديث سبق أن مر قريبا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن مرحوم بن عبد العزيز العطار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي نعامة السعدي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به عندما عرج به إلى السماء ومر على الملائكة في السماوات وكان منهم إبراهيم رآه في السماء السابعة وقد كان مسجدا ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله سبعون يوميا سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعود إليه أحد ممن دخله وإنما الدخول فيه مرة واحدة لكل ملك وهذا يدل على كثرة الملائكة. قال له أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة الماء عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام طلب من النبي عليه السلام أن يبلغ أمته عن الجنة وعن غراسها وأنها طيبة عذبة الماء طيبة التربة وأن الغراس الذي يغرس فيها أنه يكون صالحا ويكون مفيدا وذلك وهذا الغراس إنما يكون بالأعمال التي يحصل بها حصول هذا الغراس هو تسبيح الله تعالى وتحميده وتهليله وتكبيره فإن هذا هو الذي يحصل به الغراس. ومن المعلوم أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة وقد الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وفيهما من النعيم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل والله عز وجل ينشئ من النعيم إلى النعيم الذي فيهما في الأوقات التي يشاء الله عز وجل أن ينشأ فيها من النعيم وذلك بما يحصل من الأعمال التي يجعل الله عز وجل ثوابها بأن يصير الغراس أو بناء البيوت أو ما إلى ذلك من الحديث التي فيها بيان أن من فعل كذا بنى الله له بيتا في الجنة أو حصل له كذا أو حصل له كذا. فالجنة موجودة وفيها ما فيها من النعيم ولكن الله ينشئ فيها في الأوقات التي يشاء الله أن ينشئ بسبب الأعمال التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يحصل عندها حصول ذلك الثواب الذي ينشأ في الجنة ثوابا على هذا العمل الذي يعمله الإنسان. قوله قيعان يعني أنها مستوية وأنها يعني محل للغرس ومعنى ذلك أن الإنسان يغرس فيها يعني من النعيم ومن الأشجار ما يعني بسبب الأعمال الصالحة التي يعملها. والحديث الذي معنا فيه أن سبب هذا الغراس الذي يحصل إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير لله سبحانه وتعالى. أقرأ أمتك من السلام أقرأ الحديث وأخبرهم أن الجنة طيبة الماء عذبة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد مرة ذكره عن سيار هو صدوق له أوهام أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي عن القاسم بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن عن أبيه وهو ثقة أخرج القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن ابن مسعود عن مسعود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وفي الباب عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف ولكن له شواهد يعني يتقوى بها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم هو ليس حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه: يوما يعجز أحدكم أن يأتي ب1000 حسنة؟ قالوا: وكيف؟ فسأله سائل كيف يعني يأتي ب1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 مرة فيكتب الله عز وجل له بها 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا سبح 100 والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أقل تضعيف يحصل في الثواب. من جاء بالحسن فله 10 أمثالها، هذا أقل تضعيف، والله تعالى يضاعف أضعافا كثيرة، إلى 70 أضعاف إلى أضعافا كثيرة، ولكن هذا أقل شيء. فإذا أتى بالتسبيح 100 مرة فإنه يحصل على ثواب 100 حسنة ويحط عنه 100 خطيئة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل، أن الأعمال التي فيها سهولة على الإنسان ويسر على الإنسان ثوابها عظيم وأجرها جزيل، لأنه شيء سهل على الإنسان، كلام يجري على لسانه سهل عليه، ليس فيه مشقة، فيثيبه الله عز وجل بهذا الثواب العظيم. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن موسى الجهني وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن مصعب بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه عند أصحاب الكتب 6 بعد باب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذه فائدة عنوانها صاحبها: كلام ثمين للعلامة ابن عثيمين حول نعمة الأكل والشرب، الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد 12. قال رحمه الله: يجب علينا أن نعلم نعمة الله عز وجل علينا بالأكل والشرب في تيسيره وتسهيله حتى وصل إلينا. اذكر هذه النعم قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل والشرب، ثم اذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل ويسهل عليك، وتتلذذ به مذاقا، وتتلذذ به مقرا في المعدة، وتتلذذ به إخراجا. نعم عظيمة. ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلى، فاحمد الله. كذلك أيضا من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة، ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل بعد أن تفرقت الفائدة في الجسم. إذن اذكر هذا. إننا في الحقيقة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا، نأكل كما تأكل الأنعام، أكثر ما نأكل تشهيا فقط، دون أن نذكر هذه النعم التي بأيدينا وليست من صنعنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة جعل الله سبحانه وتعالى للموفقين فيه عبادات عند البدء به وعند الانتهاء منه وفي أثنائه. فأولا اذكر أنك تأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرك فقال: وكلوا واشربوا. ثانيا تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك، حتى في العبادة إذا كنت مريضا وخفت من الماء فإنك تتيمم حفاظا على الصحة ووقاية للبدن من المرض. ثالثا تأكل لتتقوى على طاعة الله، ولا سيما في السحور، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أخرجه البخاري ومسلم. فيكون أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من أجل العبادات. هذا كلام عظيم رحمه الله، كلام عظيم نفيس، ونعم الله عز وجل لا حد لها، نعمة الأكل ونعمة الشرب ونعمة الصحة ونعمة الرزق ونعمة شهوة الطعام وأكله وكون الإنسان يستسيغه، كل هذه نعم الإنسان يتذكر الله عز وجل، يذكر الله، يشكر الله عز وجل عليها ويحمده عليها. فائدة: أخرج أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في الكلم الطيب بطرقه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. قال بدر الدين العيني في شرحه للكلم الطيب: قيد التعوذ بالليل لأن الليل وقت انتشار الشياطين، فلذلك قال: فإنهن يرين من الشياطين والجن. يقول العيني: قيد التعوذ بالليل لأن الليل وقت انتشار الشياطين، فلذلك قال: فإنهن يرين من الشياطين والجن ما لا ترون أنتم. وأما بالنهار فقد يكون النباح والنهيق لعلة أخرى، وإن كانت هذه العلة موجودة في الليل، ولكن الغالب في الليل رؤية الشياطين، والحكم يدور على الغالب، والله أعلم. الحديث الذي معنا هذا فيه مطلق، لأنه ما قال ليلة، ما قال في الليل نهيق الحمار، فهو يقوله يعني معلوم أن الحيوانات أو الحمار يرى الشياطين في الليل والنهار، ولهذا قال يعني في الحديث أنه رأى الشيطان، وإذا سمع نهيق الحمار فإنه يرى شيطانا، وكذلك بالنسبة للملك ليلا ونهارا، والشياطين كذلك بالنسبة للحمار ليلا ونهارا. فوين كان أنه بلا شك أن الغالب أن الليل يكون فيه الانتشار الشياطين، بل وانتشار الحشرات والأشياء المؤذية، يعني لأنها تنتشر في الليل وتختفي بالنهار، لأنها بالنهار ترى وتخشى من الناس، وأما في الليل فإنها تنتشر. ولهذا يقولون حاطب، يقولون مثلا يقول حاطب ليل، لأن الإنسان يحطب في الليل يأخذ كل شيء يراه، وقد يكون حية يعني ساكنة، يعني يحسبها عودا فيأتي يأخذها، ولهذا رمى مثلا يقول حاطب ليل، فالشياطين تنتشر والحشرات المؤذية تنتشر أيضا. نعم. يقول الأخ: فائدة عن زيد بن خالد الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال المنذري: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: فإنه يدعو للصلاة. هو في سنن أبي داود بإسناد على شرط الشيخين، وفيه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة، وذلك بأنه يعني يحصل منه الصياح في الأوقات التي لا سيما آخر الليل، فإن الناس يتنبهون بصياحه، فكونه يحصل منه الصياح في أوقات مختلفة ولا سيما في آخر الليل الناس يتنبهون ويقومون للصلاة، ولهذا قال: فإنه يوقظ للصلاة. وعن ابن مسعود أن ديكا صرخ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبه رجل فنهى عن سب الديك، رواه البزار والطبراني وقال الألباني صحيح لغيره. وعن ابن عباس أن ديكا صرخ قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: اللهم العنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، كلا، إنه يدعو إلى الصلاة. قال الألباني صحيح لغيره. الترهيب والترهيب. وهذه فائدة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد السادس قال الداودي يتعلم من الديك خمس خصال. الخامسة مشكلة: حسن الصوت والقيام في السحر والغيرة والسخاء وكثرة الجماع. وهذه فائدة. بعض الأحاديث فيما ورد في الغضب حيث كان آخر الحديث في الدرس الماضي عن الغضب: من كتم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور يزوجه منها ما شاء، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، في السلسلة الصحيحة 906. وعلموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، في الصحيحة 1375. ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، في الصحيحة 2360. وإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، في صحيح الجامع. وإذا غضبت فاجلس، في صحيح الجامع. ولا تغضب ولك الجنة، في صحيح الجامع. من الأحاديث الأربعين التي أورده النووي حديث الوصية التي طلبها رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تغضب، فكرر المرأة كلها يقول لا تغضب، وذلك أن الغضب يترتب عليه كثير من الشرور، كثير من الشرور القولية والفعلية كلها تنتج عن الغضب، وبدون الغضب يعني ما يحصل تلك الأشياء التي تترتب على الغضب، سواء كانت من كلام ساقط أو كلام بذيء أو يعني تخلص من شيء أباحه الله الإنسان، أو كذلك يعني فعل بأن يفتك وأن يعني يسيء لأحد بيحصل قتل أو يحصل جرح أو يحصل إهلاك وتدمير وما إلى ذلك، كل هذا إنما هو نتيجة للغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية لا تغضب، ويكرر السائل ويقول له عليه السلام لا تغضب. يقول السائل: إذا رأى رؤيا وفي ظاهرها أنها حسنة وحدث بها وكان تعبيرها على غير الحسن، فهل يخبر الذي رأى الرؤيا بتعبير رؤياه أو يسكت عنها؟ إذا كانت ظاهرها السلامة وأنها طيبة فمثل ما جاء في الحديث أنه يخبر بها من يحب، يخبر بها من يحب. وأما قضية التعبير وما التعبير قد يعني إذا أخبر بها من لا يحب يمكن يفسرها تفسيرا يسوءه فيترتب عليه تألم وتأثر، ولكن لا أحرص على يعني إبراغها إلا لمن يحب، لأن الذي يحب ما يحسده، وأما الذي لا يحب فإنه قد يحسده وقد يفسرها له بتفسير يسوءه. يقول: جاء في الحديث أن الرؤية على جناح طائر ما لم تفسر، فإذا فسرت وقعت، هل تقع هذه الرؤية إذا فسرها كما فيه الرؤية؟ الله أعلم، يعني هو جاء في الحديث، يعني ولهذا يعني ترك الأخبار بها حتى لا تفسر التفسير الذي يسوءه، وقد تقع وليس بلازم، يعني أن أي تفسير كم من رؤية تفسر ولا تقع، وهو معنى ذلك أي شيء يفسر يعني يحصل به الوقوع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.